بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أيها الإخوة والأخوات، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وحياكم الله جميعا ومرحبا بكم مجددا حيثما كنتم مع هذه الحلقة الخامسة من حلقات تفسير سورة غافر، مع قول الله جل جلاله بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: هو الذي يريكم آياته وينزل لكم من السماء رزقا وما يتذكر إلا من ينيب فادعوا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. رفيع الدرجات ذو العرش يلقي الروح من أمره على من يشاء من عباده لينذر يوم التلاق يوم هم بارزون لا يخفى على الله منهم شيء لمن الملك اليوم لله الواحد القهار. إن الله جل جلاله يمتن على عباده ويذكرهم في هذه الآية الكريمة التي ابتدأنا بها حديثنا في حلقتنا هذه، يذكرهم بنعمه العظيمة وآلائه الجزيلة، ببيان الحق من الباطل، بما يريه لهم من آياته النفسية وآياته الآفاقية وآياته القرآنية. سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. أولم يكف بربك أنه على كل شيء شهيد. في آية أخرى يقول الله جل جلاله: وقل الحمد لله سيريكم آياته فتعرفونها وما ربك بغافل عما تعملون. في كتاب الكون المشهود المرئي آيات لله جل وعلا، وفي كل شيء له آية تدل على أنه الواحد. فيا عجبا، كيف يعصى الإله أم كيف يجحده الجاحد؟ وفي كل شيء له آية تدل على أنه الواحد. أبو نواس ذكر مرة بضع آيات في زهرة النرجس، فقال: تأمل في رياض الأرض وانظر إلى آثار ما صنع المليك. عيون من لجين شاخصات بأهداب هي الذهب السبيك، على قصب الزبرجل شاهدات بأن الله ليس له شريك. وقد رؤي في النوم بعد موته: ماذا فعل الله بك؟ فقال: غفر لي ببيتين قلتهما في زهرة النرجس، على قصب الزبرجل شاهدات بأن الله ليس له شريك. سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. هو الذي يريكم آياته. وما بعث الله رسولا إلا وبعث معه من الآيات ما على مثله آمن الناس. ثم يقول حبيبنا صلى الله عليه وسلم: ولقد كان الذي أوتيته وحيا أوحاه الله إلي، وإني لأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة. هو الذي يريكم آياته. سأريكم آياتي فلا تستعجلون. لكن الله جل وعلا قد يمنع بعض الآيات التي تلتمس على سبيل التعنت والتعجيز والسخرية، كهؤلاء الذين كانوا يقولون: لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا، أو تكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر الأنهار خلالها تفجيرا، أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا، أو تأتي بالله والملائكة قبيلا، أو يكون لك بيت من زخرف أو ترقى في السماء، ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرأه. قل سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا؟ الله جل وعلا لم يتجاوب مع مقترحاتهم، لأنهم إن كذبوا بها بعد نزولها كانت القاضية. وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأولون، وآتينا ثمود الناقة مبصرة فظلموا بها، وما نرسل بالآيات إلا تخويفا. ومن أجل هذا عندما سأل الحواريون نبيهم هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء؟ قال اتقوا الله إن كنتم مؤمنين. قالوا نريد أن نأكل منها وتطمئن قلوبنا ونعلم أن قد صدقتنا ونكون عليها من الشاهدين. قال عيسى بن مريم اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا وأنت خير الرازقين. قال الله إني منزلها عليكم فمن يكفر بعد منكم فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين. نعم هو الذي يريكم آياته وينزل لكم من السماء رزقا، يقصد به المطر، به ترزقون، وبه يعني حياة الإنسان والدواب والبهائم، وجعلنا من الماء كل شيء حي. والجمع بين الآيات وبين إنزال المطر دلالة على أن النعم كلها من الله عز وجل، فمنه نعم الدين وما يتعلق به من المسائل الدينية وأدلتها ونحوها وما يتبع ذلك من العمل بها، والنعم الدنيوية كلها كالنعم الناشئة عن الغيث المطر الذي تحيا به الأرض بعد موتها. ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت إن الذي أحياها لمحيي الموتى إنه على كل شيء قدير. ولهذا أفضل الصدقة الماء. الذين يسألون عن صدقات لموتاهم أفضل الصدقة الماء. ألا ترى أن أهل النار عندما اطلعوا على أهل الجنة قالوا أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله؟ قالوا إن الله حرمهما على الكافرين. وهذا يدل دلالة قاطعة على أنه وحده المعبود الذي يتعين إخلاص الدين له، كما أنه وحده المنعم جل جلاله. إذا تفرد بالخلق وإذا تفرد بالهداية تفرد باستحقاق العبادة. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم. لم يكن له شريك في خلقه فلا ينبغي أن يكون له شريك في باب العبادة. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. وما يتذكر بالآيات عندما يذكر بها إلا من ينيب. نعم ينيب إلى الله تعالى يقبل على محبته وعلى خشيته وعلى طاعته وعلى التضرع إليه، فهذا الذي ينتفع بالآيات وتصير رحمة في حقه ويزداد بها بصيرة. الآيات تثمر الاعتبار والتذكر، التذكر يوجب الإخلاص لله عز وجل. ولهذا رتب الأمر بالإخلاص على هذا، استخدم الفاء الدل على السببية، قال فادعوا الله مخلصين له الدين. فادعوا الله مخلصين له الدين. الدعاء المأمور به في الآية يشمل دعاء المسألة ويشمل دعاء العبادة، دعاء المسألة ودعاء العبادة. والإخلاص تصفية الفعل من ملاحظة المخلوقين، فلا تطلب على عملك شاهدا غير الله ولا مكافئا عليه سواه. تستوي أعمالك في السر وفي العلانية. حتى قالوا من لاحظ في إخلاصه الإخلاص فقد احتاج إخلاصه إلى إخلاص. والحديث: ما ذئبان جائعان أرسلا في غنم لأفسد لها من حرص المرء على المال والشرف لدينه. ما إفساد ذئبين جائعين أرسلا في قطيع من الغنم بأعظم من إفساد حرص المرء على المال والشرف لدينه. الدين لا يبتغى به إلا وجه الله عز وجل، فإذا ابتغى به الشرف أو المال أو المكان أو المنزلة والوجاهة، فإن إفساد الحرص على المال والشرف كإفساد حرص ذئبين جائعين أرسلا في قطيع من الغنم. فادعوا الله مخلصين له الدين، أي أخلصوا لله تعالى في كل ما تدينون به وتتقربون إليه. طب كلمة الدعاء تستخدم للدلالة على معنيين: دعاء المسألة وهو طلب ما ينفع أو دفع ما يضر، بأن تسأل الله تعالى ما ينفعك في دنياك وأخراك ودفع ما يضرك في دنياك وأخراك، كأن تدعو بالمغفرة والرحمة والهداية والتوفيق والفوز بالجنة والنجاة من النار، أن يؤتيك الله في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة إلى آخره، ما يطلبه الناس من جلب المحبوبات أو دفع المسخوطات. النوع الثاني قال دعاء العبادة، وكل عابد لله جل وعلا فهو داع بلسان حاله وإن لم يدع بلسان مقاله، فكل العبادة القلبية أو البدنية. البدنية القلبية كعبودية الخوف والمحبة والرجاء والإنابة والتوكل والخشية، والعبوديات البدنية الصلاة والصيام والزكاة والحج وقراءة القرآن والتسبيح والذكر، كل قائم بشيء من هذه العبادات فهو داع لله تعالى. هذا داع بلسان المقال وهذا داع بلسان الحال. فادعوا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. والغالب أن كلمة الدعاء في الآيات القرآنية يراد بها المعنيان معا: دعاء المسألة ودعاء العبادة، لأنهما متلازمان. وكل سائل يسأل الله بلسانه فهو عابد الله، عندما يقول اللهم ارزقني، اللهم ارحمني، اللهم احملني في أحمد الأمور عندك وأجملها عاقبة، فأنت تتعبد الله بهذا الدعاء، والله يحب ذلك ويرضاه ويثيبه عليك. لا تسألن بني آدم حاجة، واسأل الذي أبوابه لا تحجب، فالله يغضب إن تركت سؤاله، وبني آدم حين يسأل يغضب، وبني آدم حين يسأل يغضب، الله يغضب إن تركت سؤاله، يحب أن يسأل ويحب أن يلح عليه عبده في المسألة، ويحب أن لا يستحسر العبد وأن لا ينقطع عن الدعاء، لكن يحب أن يجتمع قلبه عبد قلب عبده عليه عند الدعاء، لأن الله لا يستجيب الدعاء من قلب غافل لاه ساهل، ولا يحب دعاء قلب غافل ساهل. فاجمع قلبك على ربك إذا توجهت إليه في الدعاء، بارك الله فيه. وكل عابد يصلي لله أو يصوم أو يحج فهو يفعل ذلك إنما يريد به ثواب الله عز وجل، أن يزحزح عن النار وأن يدخل الجنة، فهو بعبادته هذه داع لله بلسان حاله، كأنه يقول: يا ربي أعبدك بهذا آملا أن تزحزحني عن النار وأن تدخلني الجنة، ولو كره الكافرون. لا توالوا به، لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد، لا يثنكم كرههم لذلك عن دينكم، ولا تأخذكم في الله لومة لائم، فإن الكافرين يكرهون الإخلاص لله وحده. ما جل جلاله يقول: وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون. فالذين لا يؤمنون بالآخرة قلوبهم منكرة وهم مستكبرون، أي كارهة مدبرة معرضة والقلوب هي موضع نظر الرب جل جلاله. إن الله لا ينظر إلى صوركم وأجسادكم، ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. ثم ذكر جل جلاله ما يقتضي إخلاص العبودية له: رفيع الدرجات ذو العرش، العلي الأعلى الذي استوى على العرش، الرحمن على العرش استوى، القاهر فوق عباده، يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون، ذو المعارج، تعرج الملائكة والروح لي في يوم كان مقداره 50,000 سنة. ذو العرش اختص به وارتفعت درجاته ارتفاعا باين به مخلوقاته، ارتفع به قدره، تعالت ذاته، جلت أوصافه، إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، يخفض القسط ويرفعه، يرفع إليه عمل الليل قبل النهار وعمل النهار قبل الليل، حجابه النور، لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. رفيع الدرجات ذو العرش يلقي الروح الوحي الذي هو للأرواح والقلوب بمنزلة الأرواح للأجساد. ولهذا كنا نقول دائما إن حاجة البشرية إلى الوحي الأعلى، إلى هدايات الرسل، والله لا أشد من حاجة القلب إلى نبضه، والعين إلى ضيائها، والجسد إلى عافيته وإلى روحه، يلقي الروح. ولهذا قال: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عباده، أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. كما أن الجسد لا يحيا ولا يعيش بغير الروح، فإن الروح والقلب لا يصلحان بدون روح الوحي ولا يفلحان. توحيدك الأعلى جعلنا نقشه نورا تضيء بفجره الأكوان، فغدت صدور المسلمين مصاحفا في الكون مسطورا بها القرآن. يلقي الروح من أمره، الأمر الشرعي والأمر الكوني. الأمر الشرعي به الحلال والحرام، الأمر الكوني الذي يرجع إلى القضاء والقدر على من يشاء من عباده. فهنا الحديث عن الأمر الشرعي الذي يدبر به شؤون عباده في دينهم ومعاملاتهم وأخلاقهم على من يشاء من عباده، هم الرسل الذين هم صفوة الله من خلقه وخيرته من عباده. الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس، خير من مشى على أرض الله عز وجل، ثم خير من مشى على الأرض بعد النبيين والمرسلين أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، اختاره الله جل وعلا ليكونوا وزراء نبيه وسفراءه إلى العالم، ونقلة وحيه إلى الدنيا بأكملها في المشارق والمغارب. والغاية من إرسال الرسل تحصيل سعادة الناس البشرية في دينهم ودنياهم وآخرتهم، إزالة الشقاوة عنهم في ذلك كله. ولهذا قال: لينذر، هذا النبي الذي ألقى الله إليه الوحي، لينذر يوم التلاق، يخوف العباد بذلك ويحثهم على الاستعداد له بالأسباب المنجية مما يكون فيه. وسمي يوم التلاق، يلتقي فيه الخلائق جميعا والمخلوقون جميعا، العاملون وأعمالهم وجزاؤهم. لينذر يوم التلاق، يومهم بارزون، اجتمعوا في صعيد واحد، لا ترى فيه عوجا ولا أمتا، يسمعهم الداعي وينفذهم البصر، لا يخفى على الله منهم شيء، لا من أعمالهم ولا من ذواتهم ولا من جزاء تلك الأعمال، وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم. لمن الملك اليوم؟ من هو المالك ذاك اليوم العظيم الجامع للأولين والآخرين، أهل السماوات وأهل الأراضين، الذي تقطعت فيه الأسباب وانقطعت فيه الشركة في الملك، وله الملك يوم ينفخ في الصور ولم يبق إلا الحسنات أو السيئات؟ لمن الملك اليوم؟ ثم يجيب على نفسه: لله الواحد القهار المنفرد في ذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله، لا شريك له في شيء منها، القهار لجميع المخلوقات. سبحان مالك الملك والملكوت، سبحان ذي العزة والقدرة والهيبة والجبروت، سبحان الحي الدائم الباقي الذي لا يموت، سبحان من قهر العباد بالموت، الذي عنت له كل رجوع، الذي ذل له الخلائق جميعا، دانت له المخلوقات وذلت وخضعت، لا سيما في ذلك اليوم الذي قال الله فيه: وعنت الوجوه للحي القيوم وقد خاب من حمل ظلما. يومئذ لا تكلم نفس إلا بإذنه، فمنهم شقي وسعيد. لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا: ذلك اليوم الحق، فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا. أخوتي وأخواتي، نكتفي بهذا القدر في هذه الحلقة، على أمل اللقاء بكم في الحلقة القادمة. حتى نلتقي، أستودعكم الله تعالى، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.